الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآية أن الشرف والفضل بالتقى. يا أيها الناس، هنا ما قال يا أيها الذين آمنوا، والنداءات يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، هنا قال يا أيها الناس، خطاب للجميع، جميع الخلق. إنا خلقناكم من ذكر آدم وأنثى حواء على أصح الأقوال، أو إنا خلقنا كل واحد منكم من رجل ذكر ومن امرأة أنثى. إذن أبوكم آدم والأم حواء، فالشرف بالتقى. إذن الإسلام رفع كل خسيسة، ما دام الإسلام جاء لا يعاب الإنسان إلا بتقصيره في دينه أو مروءته أو ما أوجب الله عليه قصر فيه، أو في تفريطه في إقدامه على ما حرم الله عليه. هذا الذي يكون به الآن التفاضل. إن أكرمكم أي أشرفكم وأفضلكم وأنبلكم وأحسنكم عند الله، أي في حكمه وفي شرعه أتقاكم. إذا كانت عندكم أنتم اصطلاحات أخرى ليست عند الله، لا. لذلك ورد في الحديث الصحيح أنه قال ما تعدون هذا فيكم، قالوا حري إن خطب أن يزود وإن تكلم أن يسمع له. مشى مرة ثاني واحد من فقراء المسلمين، قال حري إن خطب أن لا يزود وإن تكلم لا يسمع له. قال ملء الأرض من ذاك خير منه هذا، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذن نحن يجب أن نبحث عن الكرم الحقيقي، وهذا ينال بطاعة الله وبالتقى وبالعلم، لأن الذي لا يعلم لا يتقي. أكبر أسباب الوقوع في الحرام الجهل. الإنسان إذا تعلم لازم يخاف، ما هو غصبا عنه، أي إنسان يتعلم لازم يخاف، لأنه يعلم ما عند الله للمتقين وما عند الله للمجرمين، ويعلم خطورة العقوق وخطورة الربا وخطورة الظلم، ويعلم فضل الصدقة وفضل التواضع وفضل التغاضي عن أخطاء الإخوان وعن زلاتهم. فلازم ما عنده لا بد يعمل لأنه يخاف. لذلك أخطر شيء على الأمم الجهل، والجهل يهدم بيت العز والشرف. تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. لا يوجد شيء يدمر الأفراد والأسر والأمم والشعوب من الجهل. قال له لما جهلت جهلت أنك جاهل، وجهل الجهل داء معضل. من خطر الجهل أن الإنسان إذا جهل يظن أعلم الناس، ولذلك ما في أحد الجهل لا يرى أحد أعلم منه لأنه جهل. فالجهل يجهل أنه جاهل، وهذا الجهل المركب. أما الجهل البسيط هو أن تعلم أنك جاهل فتتعلم وتسأل ولا تتكلم فيما لا تعلم. فالاهتمام بالعلم وبذل الوقت والمال فيه وشراء أصحابه وتوطينه بين ظهراني المسلمين أمر مربح ورافع للأمة ومفيد لها. وعدم الاهتمام بالعلم وعدم البذل فيه وجعل العقول تهاجر عن بلاد المسلمين أمر يأتي بالخسارة والضعف وبتسلط الأعداء علينا. هذه أمور لازم نفهمها. لا بد أن يكون من ثقافتنا التعلم. إذا تعلمت غصب عنك تخاف الله، وإذا خفت تتجنب، وإذا تجنبت سلمت ودخلت الجنة. ولذلك الله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء بما عند الله للمتقين، العلماء بما عند الله للمجرمين. ويقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولذلك كل الناس أرفعها العلماء، كل الناس مهما كانت أرفعها العلماء، طبعا العلماء العاملين. أما العالم إذا لم يعمل بعلمه فهذا عياذا بالله هو الذي يفسد الأمة. أيوة يفسد الأمة ثلاثة، منهم العابد الجاهل والعالم الذي لا يعمل بعلمه والسلطان إذا لم يكن يعدل. هذا الثلاثة هم الذين كما قال عبد الله بن المبارك هم الذين يفسدون الأمم. فنحن أهم شيء الآن نهتم به العلم، وأربح شيء ينبغي أن الإنسان يبذل فيه هو العلم، لأنه مربح، يختصر لك الطريق ويقوي لك الأمة، والأمة إذا تعلمت تبتعد عن الغيبة وعن النميمة وعن التنابز بالألقاب، وتبتعد عن العقوق وعن المحرمات لأنها علمت، وتبتعد عن سفاسف الأمور والدناءات. ولذلك العالم ما تجده يغتاب الناس، يكذب على الناس، يظلم على الناس، يتطاول على الناس. فلذلك لا يوجد شيء أهم من العلم. والكلب المعلم تؤكل صيدته، والكلب الغير المعلم لا تؤكل صيدته. وما علمتم من الجوارح معلمين. والهدهد طير حقير كان يضل سليمان، لأن سليمان أعطاه الله ملك، قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فكان إذا مشى يكون فوق مظلة من الطيور. ويوم الهدهد غاب فبقي محل الهدهد تأتي منه الشمس، فقال محل من؟ قالوا الهدهد. قال إن ذهب؟ قالوا راح وتفقد الطيرة. فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ من غير أن نأذن له لو أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد، فلما جاء الهدهد وقد تعلم شيئا من جغرافية اليمن يجهله نبي الله وملكه سليمان، وقف أمامه وقفة الشجاع، ونسب الإحاطة لنفسه ونفها عن سليمان. فلم يكن من سليمان إلا أن قال ننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. شيء من جغرافية اليمن تجعل طير حقير يقف أمام نبي الله ونبي الله وملكه، أمام نبي الله وملكه سليمان، وينسب الإحاطة لنفسه وينفيها عن سليمان. فقال أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، إلى آخر الآية. فقال سليمان ننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وسحرت فرعون لما رمى نبي الله موسى عصاه والتهمت الحبال والعصي، أيقنوا أن هذا ليس من السحر، لأنهم كانوا أبصر من في الأرض بالسحر. فألقى عصاه فإذا هي تلقف تلتهم كل الحبال والعصي. فالإيمان في قلوبهم لعلمهم بهذه المادة الشريرة، وهذا العلم الذي لا يتعلمه إلا الكافر عند المحققين، الإيمان في قلوبهم أرغمهم على السجود. قال فألقي السحرة ساجدين، ما قال فسجد السحرة، الإيمان في قلوبهم أرغمهم على السجود، وأصبح كل من يهدد به الخلق لا يروه شيئا، ما في أحد يخاف إلا من القتل أو من الصلب أو من التنكيل، وهو عياذا بالله تعالى التعذيب الذي هو اللي هو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي سمل أعينهم لأنهم سملوا أعين الرأي، يقال له لا يسمى ماذا، تمثيل ولا أيوة، نهى عن التمثيل بالناس، لا يمثل بأحد. وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم، نهى عن التمثيل، لا يمثل بالحي ولا يمثل فلذلك قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. قال لو قطع عنا إيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير. وفي طه قال لا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. انظروا إلى الإيمان ما لا يفعل بالأنفس، الإيمان أمر عجيب. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن. فلذلك نحن يجب علينا أن نزرع الإيمان في الناس، ولا يكون الإيمان إلا بالعلم، بدون العلم لا يقوى الإيمان، بدون العلم لا تقوى الخشية. فلذلك ضروري أن نهتم بالعلم وأن نوطن العلم وأن يكون من ثقافتنا البذل في العلم. إذن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ابن ونعم. لكن إذا كان الواحد شريف وابن شريف وابن شريف أو تقي وابن تقي وابن تقي، وواحد تقي هو بس واستويا، قد السلالات السابقة تقدم هذا على هذا. مثلا اثنان، واحد من آل البيت وتقي وواحد من غير آل البيت وتقي، وهما في التقى سواء، نفضل هذا. أما إذا كان هذا أتقى منه، لا، هذا شريف وبن شريف وهذا لا يعرف له أب، وهذا أتقى منه، هذا الذي أتقى أفضل من الثاني، لأنه قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قالوا من أشرف الناس؟ قالوا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله. قالوا ما عن هذا نسأل؟ قال تسألون عن المعادن الناس؟ قال قالوا نعم. قال الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أو فقهوا. الناس معادن، الذي كان في الجاهلية أحسن الناس إذا تعلم الدين يكون أحسن الناس، لأنه من سجاياه الكرم والشجاعة والنبل والفضل والنجدة. والإسلام لا يزيد الفضائل إلا زيادة. وقال حضرت حلفا في دار بني جدعان لو دعيت إليه الآن لأجبت، أننا لا نترك مظلوم ولا نترك واحد يظلم أحد. فالحق حق والباطل باطل، ولذلك الأمور الطيبة ما زادها الإسلام إلا قوة، لكن الأمور البطالة هي الذي زالها، كالربا وكالنجش وكحبل الحبلة وكالمخابرة، الأمور التي لا تصلح. أما الأمور التي تصلح أثبتها. إذا من يريد الكرم فليتق الله، ومن يريد العزة فليتق الله، ومن يريد الرفعة فليتق الله. أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم بنياتكم، خبير بكم وبمصالحكم وبما تفعلون. نعم، فالجملة صالحة للترغيب والتهديد. نعم، طبعا ورد هناك باب اسمه باب الكفاءة في النكاح. قالوا الكفاءة منصب ودين، وفي الحديث في البخاري تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذن هذه مقاصد الزواج: الجمال، المال، الحسب، الدين. إذن قال أن الدين أحسن من الثلاثة، هذا يقوي إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومالك يرى أن الكفاءة هي التقى والمال، النسب لا له شيء. أخت عبد الرحمن بن عوف كانت تحت بلال، وزينب بنت جحش كانت تحت ماذا؟ أسامة، زيد بن حارثة، زينب بنت جحش. قالت عائشة: ما كان يساميني إلا زينب، لكنها كانت تقية. وضباع بنت الزبير كانت تحت المقداد بن الأسود. فلما جاء الإسلام زالت الفوارق، أصبح الناس سوى. وهذه الأمور التي في النفوس صعب زوالها عن العرب، لأن العصبية في العربي تمشي كالدم فيه، صعب. حنا هل مثلنا أحد؟ ما مثلنا أحد. ولذلك الله قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذه الأمور الدعوة بها خطيرة، تسبب مشاكل واحتقارات وفتن وقتالات لا يعلمها إلا الله. فينبغي للإنسان أن يتقي الله، وإن أعطاه الله رفعة فليتواضع للناس وليشكر ربه، وإن كان فيه شيء فلينزله عن نفسه. إذا كانوا أباءك ما لك مسؤول عنهم، أجدادك أنت مسؤول عن إيش؟ عن نفسك. فأنت أجعل لنفسك كما قال الرجل: نفس عصام سودت عصاما وعلمته الكر والإقدام. أما الإنسان يكون عظامي: آبائي فعلوا وأجدادي فعلوا. طيب وانت وين؟ إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. نرجو الله أن يحمينا وإياكم من ذلك. ولذلك الإنسان يعمل مجد لنفسه، والمجد ينال بثلاثين: بالعلم وما يتبعه من التقى والفضل والاستقامة وحسن الخلق والكرم وما يتبعه من البذل للضعاف ومن بناء المساجد ومن إصلاح ذات البين والشجاعة وما يتبعها من رد الظلمة عن ضعاف المسلمين. هذا الذي ينال به الفضائل. أيوة، الفضائل تنال بهذه الثلاثة: العلم والكرم والشجاعة. لكن إذا صلحوا واستقاموا، أما إذا فعلوا ليقال، فأول من تسعر بهم النار الثلاثة. شوف، ما فيه إلا الحق. نحن الآن في الدنيا ما فيه إلا حق. يا عبد الله، أنجو بنفسك قبل أن تقع في الورطة. قالوا حديث: أول من تسعر بهم النار عالم، ما صدق، كريم، ما صدق، شجاع، ما صدق. فلذلك نحاول أن نجتهد على أن نكون من الصادقين، على أن نكون من الذين أرادوا ربهم بأعمالهم قبل يوم القيامة. المحمدة: ونعم ابن فلان. يا لطيف، يأتي الشيطان: هذا ابن فلان. وابن فلان اش تنفعك يوم القيامة؟ ما تنفعك. ونعم ما تنفعك يوم القيامة. ينفعك يوم القيامة شيء تعمله لله ينجيك من النار. ولذلك كثير من الناس يخرج من الدنيا بدون زاد، لأنه أحب المحمدة، أحب المال، أحب الشهرة، فأشغلته المحمدة والمال والشهرة والتعلق بالدنيا والتعلق بالمال والأولاد والزوجات عن الإخلاص، فذهب من الدنيا بدون زاد، فيقول آه ليتني أعود للدنيا، ليتني أعود للدنيا، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، محمد صلى الله عليه وسلم على أصح التفاسير. فنحن الآن والحمد لله الأمر بأيدينا، فينبغي لنا أن نخطط للنجاة، الأمر بين أيدينا، وربنا بين لنا مسالك النجاة وأمرنا باتباعها، وبين لنا مسالك العطب وحذرنا من سلوكها، فلا عذر لنا. نعم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أفضلنا وأشرفنا عند الله أتقانا. نعم، لذلك فلنتق ربنا ولنحاول أن نرفع التقى بغض البصر وكف اللسان وسد السمع ومنع اليد والرجل والبطن والفرج عن أن تذهب إلى الحرام. ومن أكبر أسباب التقى أن نستعمل نعم الله في طاعة الله. التقى الحقيقي أن نستعمل نعم الله التي أعطانا في طاعة ربنا، هذا هو التقى، وهو الذي به ننال الدرجات. أكبر نعمة البصر، لا ننظر إلى الحرام. أكبر نعمة البيان، لا نتكلم بحرام. من أكبر النعم السمع، لا نسمع للحرام. الرجل لا نمشي بها لحرام. خلاص، نستعمل نعم الله في طاعة الله فنكون من الأتقياء. فإذا كنا من الأتقياء، لو جاءنا أهل الأرض يريدون الإيقاع بنا دفعهم ربنا عنا. المتقي الآن لو واحد وقام بما طلبه به ربه وجاءه أهل الأرض يريدون الإيقاع به لا يستطيعون، لأن الله يدافع عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، المدافعة بعد المدافعة. إذا نحن لو اتقينا الله لنصرنا الله وأعزنا ودمر أعداءنا، أو هداهم وأدخلهم في الإسلام بما يروا من جمال أخلاقنا بتقانا. فلنتق الله ولنعمل بطاعة الله ولنفهم شرع الله ولنعمل على بطاعة الله على ضوء من شرع الله، لأن بعض الناس يعمل لكن ما هو على ضوء الشرع. إذا سمع حي على الصلاة يرفع ويجري. قال ولا تأتوها وأنتم تسعون، تولي الصلاة وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. واحد يجري، هذا خالف السنة، هو يريد الخير لكن خالف السنة يا أخي. ذلك ينبغي أن نأتي للدين في ضوء الدين، نأتي للشرع في ضوء الشرع، نعمل الأحكام في ضوء شرع الله، ما نعملها في غير ضوء شرع الله نبتدع ونخالف. نعم، إن الله عليم بلياتكم خبير بكم فهنيئا للمتقي ويا ويل العاصي. قالت الأعراب آمنا، هذه الآية نزلت في بني أسد من بني خزيمة، كانت سنة مجدبة، وجاءوا للمدينة بكل ما عندهم، فضايقوا أهل المدينة في معاشهم ووسخوا طرقات المدينة بأنهم جاءوا ولا بيوت لهم، فأصبحوا يقضون حاجاتهم في الشوارع، فنجسوا الشوارع وضايقوا أهل المدينة في أرزاقهم، وأصبحوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم جئناك بالثقل والناس يأتوك بمفردهم، ونحن جئناك من غير والناس أنت غزوتهم. وقالوا نحن آمنا من غير أن ترسل لنا يعني سرية ولا جاءتنا غزوة من عندك. فأخبر الله عنهم، قالت الأعراب آمنا، قالت بنو أسد نحن آمنا وجئناك من أنفسنا بثقلنا. فالله قال لنبيه قل لهم لم تؤمنوا لم تؤمنوا. إذن التحقيق على أن بني أسد كانوا في هذا الوقت غير مسلمين، هذا قول الجمهور. وفي قول أنهم كانوا مسلمين لكن كانوا عندهم ضعف في اليقين والإيمان، لكن الآية تدل على أنهم غير مسلمين، وهو اختيار الوالد في الأضواء. نعم. قل لم تؤمنوا قل لم تؤمنوا، أنتم ما أمنتم ولا دخلت المعلومة في قلوبكم، ولكن قولوا أسلمنا، استسلمنا وانقدنا. ومما يزيد ذلك إيضاحا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لم يدخل الإيمان في قلوبكم ولكن في المستقبل قد يدخل وقد دخل، أي هل جاء زيد لما، ولكن متوقع مجيئه، لم يدخل لما يدخل الإيمان لكن متوقع أنه يدخل إن شاء الله. ثم بين لهم وقال لهم وإن تطيعوا الله ورسوله، تطيعوا الله فيما أنزله من كتابه ورسوله فيما بلغه لكم من ذلك لا يلتكم لا يألتكم، أي لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. أنتم الباب مفتوح، أنتم الآن لم تؤمنوا ولكن استسلمتم وقدتم، وإن تدخلوا في الإيمان بأن تطيعوا الله ورسوله لا ينقصكم من أعمالكم شيئا من الأعمال التي عملتموها من الخير. وهذا فتح باب لهم للتوبة وتنبيه لهم أن الله تعالى كريم، وأنهم لو رجعوا عما هم عليه من النفاق لغفر لهم ربهم حسناء سيئاتهم. ألات يلوت ألت ولات، كل هذا موجود. يعني إذا نقصه من أعمالكم أي من مما تعملون من خير شيئا، إن الله غفور لذنوب عباده رحيم بهم، ولذلك علمهم وفتح لهم باب التوبة. ثم رد عليهم قولهم آمنا وبين من المؤمن حقا، لتكون الأمة على بصيرة وليكون السامعون على فهم لمن المؤمن. إنما المؤمنون حقا الذين آمنوا بالله، آمنوا بالله ربا معبودا بحق متصفا بصفات الكمال والجلال، آمنوا بالله ربا موجد هذا الكون ولا يقع في الكون إلا ما أراده، معبودا بحق لا تصلح العبادة إلا له، متصفا بصفات الكمال والجلال، ورسوله مبلغ عن الله لا ينطق عن الهوى، شرفه الله وأعطاه من المكانة ما لم تعط لغيره، وأوجب علينا أن نحبه أكثر من أنفسنا وأولادنا ووالدنا والناس أجمعين، وأنه بلغ وأدى الأمانة، وأنه أمين على الوحي، وأنه أفضل البشر. آمنوا بالله ورسوله ثم لم يشكوا لم يرتابوا بخلافكم أنتم، ثم لم يرتابوا، والريب هذا مشكل يضعف الإيمان، وضعف الإيمان يضعف العمل، واليقين يقوي الإيمان، وتقوية الإيمان تنشط على العمل. إذا قوي إيمان العبد نشط في الطاعات، نرجو الله أن يتوب علينا. وإذا ضعف إيمان العبد يعني تكاسل في الطاعات. ثم لم يرتابوا لم يشكوا بل أيقنوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، جاهدوا لا بد من الجهاد، ولا تكون الهداية إلا بالجهاد، ولا تكون المنازل إلا بالجهاد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. إذن إنسان يريد الجنة وهو لم يبث ليلة خائفا لإعلاء كلمة الله. هذا يعقل؟ ما بات ليلة خائف لإعلاء كلمة الله أبدا. والله قال جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم هناك في آخر الأنفال. ولا توجد عبادة أرفع للإنسان بعد الإيمان من الجهاد، لكن الجهاد في سبيل الله. الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل ليرى مكانه. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ذلك هذه أمور لا يعلمها إلا الله. أثنان في الصف، واحد يكون في النار واحد يكون في الجنة، لأنه ذاك قاتل ليقال شجاع وقد قيل، وهذا قاتل لإعلاء كلمة الله. أيوة. إذن الأمور تتمايز بما لا بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وجاهدوا بأموالهم. في البخاري من آمن بالله دخل الجنة، جاهد أن بقي في بلده الذي ولد فيه، هذا في صحيح البخاري. قال أفلا نبشر الناس؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين، من اضطرت قدماه في سبيل الله حرم الله عليه النار. لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. لكن في سبيل الله، ما هو في سبيل الشيطان أو في سبيل ليقال، لا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت أحد ويدخل الجنة إلا ارتبط بذلك إلا الشهيد. إذا يقال له تمنى، قال أتمنى أن نعود إلى الدنيا وأقتل مرة أخرى، قال هذا لا يمكن، تمنى غير هذا. ونبي الرحمة قال أود أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل. لكن في سبيل من؟ سبيل الله، ما هو في سبيل الشيطان ولا ليقال ولا ليقتل الأبرياء، لا. قاتل في سبيل الله على ضوء شرع الله. لذلك هذه الأمور تتمايز بالنية. السجود وضع الجبهة وأطراف اليدين والقدمين والركبتين في الأرض، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وإذا سجد العبد لغير الله خرج من الإسلام. والسجود شيء واحد، إذن يتمايز بما لا بالنية. فلذلك نحن ينبغي أن نعمر أعمالنا بالنية الصالحة حتى تكون مربحة. صلاتنا، صومنا، طهارتنا، إنفاقنا، تعاملنا، يكون عندنا ثقافة إحضار النية وإصلاحها حتى نربح في أعمالنا. ولا يكون الإنسان يقوم بالأعمال من غير أن يحضر النية فيفقد الأجر أو يكون ناقصا نقصا كبيرا. وهذا الذي يجعله هو العلم. إذا تعلم الإنسان اهتم بالنية وأصبح يحضرها قبل كل عبادة حتى يأخذ الأجر كاملا. نعم. ثم لم يرتابوا لم يشكوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، في سبيل الله، لا حمية ولا مالا ولا ليقال الشجاع ولا لينال منصب، لا، في سبيل الله. ثم لم يرتابوا لم يشكوا قبل ذلك، نعم، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. لا بنو أسد الذين جاءوا لاحتياجهم ويمنون عليه. ثم قال لهم أتعلمون الله بدينكم؟ أتخبرون الله وتحاولون أن تخبرونه بما في قلوبكم والله يعلم غيب السماوات والأرض؟ إذن ما عملتم غلط، تخبرون الله بدينكم وما في قلوبكم والله يعلمه ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل شيء يعلمه الله ويحصيه ولا يغيب عنه شيء من ذلك. نعم. والله جل وعلا بكل شيء عليم. كل شيء موجود أو معدوم وما لم يكن لو كان كيف يكون. قال تعالى في الذين تخلفوا يوم تبوك لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. وهم لم يخرجوا يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان. ثم بين لبني أسد أنهم ما لهم حق إن كانوا صادقين أن يمنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيمانهم، بل المنة لله الذي هداهم للإيمان. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، تمنون على الله وعلى رسوله بإيمانكم، لا تمنوا عليه، فهو الذي وفقكم للإيمان إن كنتم صادقين، لكن أنتم لستم بصادقين في هذا الوقت. إذن هؤلاء بنو أسد قالوا له هذك، فالله تعالى أخبره قال له يمنون عليك، جئناك من غير أن نقاتلك والناس قاتلتهم، يمنون عليك أن أسلموا. أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض، بأن أسلموا أو لأن أسلموا. قل لا تمنوا علي إسلامكم. المن هو أن يجعل الإنسان النعمة لأحد ويذكرها، هذا لا ينبغي، لا ينبغي أن يذكر أحد نعمة فعلها لأحد إلا في حالة النكران، والأولى السكوت، لكن فعلها إذا جاء النكران جاز المن. ما فعلت لي ولا فعلت لي، قل لا بل فعلت لك. إذن إذا حصل النكران جاز المن، جاز. والأولى أنك تحرص على النعم التي أسديتها للناس كما تحرص على الشجر إذا غرسته، فكل من النعمة والغرس لا بد له من السقيا، فسقي الغرس الماء، وسقي النعم الإكرام والاحترام وعدم الأذية. ولذلك المحافظة على النعمة أصعب من إسدائها للآخرين. كون أنك تسدي نعمة لواحد هذا سهل، لكن لكون أنك تحافظ على هذه النعمة ولا تزيلها هذا صعب، وخصوصا الناس ضعيفة. فكثير من الناس إذا أنعم على بعض الخلق رفع صوته عليه، لا ينبغي، واحتقره لا ينبغي، وهزأ به لا ينبغي، وذكر ما فعل له لا ينبغي، عيب. هذا كأنك مسحته، كأنك كرت إحسانك وأزلته. ولذلك الإحسان يحتاج إلى رعاية، وأكثر من ترعاه من أحسنت إليه. فلا تؤذيه ولا ترفع صوتك عليه ولا تحاول أن تكلفه بشيء ولا تحاول أن تحتقره، فإن هذا يعتبر إزالة للإحسان، وبالأخص أن الذي أحسنت عليه يراه مثقلا من جهتك، الذي تحسن إليه يراه مثقلا من جهتك، يكون حساس جدا، لأنه يرى عليك ثقلا، فأي شيء تقول له هو لا يتحمله، لأنه هو يتحمل أنه عليه ثقل من إحسانك إليه، فلا تزله بالكلام عليه. ولذلك نهوا عن الهدية لمن يطالبه بشيء إذا أهدى لك لا تقبلها. واحد اقترضك فاقترضته مال وجاءك بهدية لا تقبلها، قل له لا أقبل الهدية حتى تسد لي ما عندك، لا ينبغي هذا. ونهى عن قرض جر منفعة، سلف جر منفعة لا يصلح، لأن السلف لله ما تجر به المنفعة. وعاب الهدية للاستكثار، واحد يهدي لي إنسان ليهدي له أكثر، عيب. ولا تمنن تستكثر، فديننا دين راقي، ويدعو لكل فضيلة وينهى عن كل رذيلة. ونحن لو تمثلنا ديننا لسعدنا في الدنيا ورحمنا في الأخرى، ولدخل أهل الأرض الإسلام، ولو تمثل المسلمون الإسلام لدخل سكان الأرض الإسلام، لأن تمثل الإسلام يجعلنا فضلاء شرفاء نبلاء كرماء، إذا رأونا الآخرون غاروا منا وتمنوا أن يكونوا مثلنا فأحبوا الإسلام ودخلوا فيه. فلنتمثل الدين ولنرفق ببعض ولنصلح مشاكلنا بالصلح، والصلح خير، فأصلحوا بين أخويكم. ونعلم أن العزة والشرف والمجد والرفعة في التقى، وأن التنازل عن بعض المصالح الحسية والمعنوية هي من النبل والشرف والفضل، وليست من الضعف وليست من الدناء. كثير منا يأتيه الشيطان ويقول تتنازل يراك ضعيفا. التنازل شرف ورفعة، ما هو ضعف. بينك مع شريكك أو زميلك أو جارك أو صديقك أو أخيك، بينك وبينه مصلحة واختلفتم، الذي يتنازل أشرف وأفضل وأرفع. أما يأتي الشيطان ويقول يراك ضعيفا، هذا الشيطان ينزغ بيننا لنختلف ونتقاتل ونتكاره فنضعف ونتحمل الذنوب. أي بل الله هو الذي له الفضل والمنة عليكم بسبب هدايتكم للإسلام إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين في إيمانكم. نعم، إن الله جل وعلا يعلم غيب السماوات والأرض، لأنهم لما أظهروا أنه يعلم الظاهر ظنوا، قال يعلم غيب حتى لا يظن أحد أنه يعلم الظاهر أما الخفايا لا يعلمها. قال إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، يعلم ما ظهر ويعلم ما خفي في السماوات والأرض. إذن أين المهرب؟ أين المهرب؟ غيب السماوات والأرض الله يعلمه، والله بصير بعملكم أو بالذي تعملونه. وقرأ بعض السبعة بما يعملون للغيبة أو بما تعملون للخطاب، وكل منهم قراءة سبعية. وهذا تخويف لهؤلاء الذين ما آمنوا، وتهديد لهم، وأيضا ترغيب لمن آمن وتحفيز له على الإيمان. فالجملة صالحة للترغيب والترهيب، وهذا من إعجاز القرآن. فالله تعالى يعلم ما غاب في السماوات والأرض، فهنيئا للمتقي، لأن الله تعالى يجزيه الجزاء الأوفى. ويا ويل العاصي، لأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء من عمله، وكل امرئ بما كسب رهين. وهذا من إعجاز كتاب ربنا جل وعلا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلاد الحرمين الشريفين، وأن تحفظ سكانها، وأن تؤلف بين القلوب، وأن توحد الصفوف، وأن ترد عن المسلمين كيد أعدائهم، وأن تحفظ المسلمين في جميع بلادك، وأن ترد عنهم كيد أعدائهم، وأن ترحم ضعفهم وتؤلف بين قلوبهم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وسعيرها. اللهم إنا نسألك أن تحفظ جنود هذه البلاد، وأن تحفظ سكانها، وأن تؤلف بين القلوب، وأن تبعدهم من كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم، إنك خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الفرق بين الإيمان والإسلام في هذه السورة؟ الفرق بينهما أن الإيمان إدخال المعلومة في القلب، والإسلام هو الاستسلام والانقياد الظاهر. الإسلام إذا افترق هو والإيمان اجتمع، وإذا اجتمع افترق. أصبح الإيمان إدخال المعلومة في القلب، والإسلام الاستسلام والانقياد الظاهر، كما قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، أي لم يدخل العلم في قلوبكم، ولكن قولوا أسلمنا استسلمنا وانقدنا في الظاهر، ولم يدخل بعد الإيمان في قلوبكم. هذا يقول ما حكم الجمعية، هل هي جائزة؟ الجمعية إذا كان بها خلاص